لكل أسف بيعتبر زواج. والمشكلة طبعا لما بيكبروا, لما بيكبروا إيه اللي هيحصل في الوقت دوت, لأن قالوا العلماء قالوا يجوز في يعني هو شرط من شروط صحة عقد النكاح أستاذ خليل ان لابد من موافقة الفتاة قبل العقد, لكن استثنى العلماء حاجة استثناء واحد فقط, هو البنت الصغيرة التي لم تبلغ. ليه؟ ما تعرفش اصلا مصلحتها فين, لا تعرف الكفء من غير الكفء ولا عندها خبرة في الحياة, فقال يجوز لوليها ان يجوزها بس بشرط, عندما اشترط الكفاءة قالوا بشرط ان هو يجوزها من رجل كفء او من انسان فاضل, خبر حضرتك. فلو عقدوا لهم في السن الصغير ده فقالوا بيعتبر عقد, بكل أسف بيعتبر عقد. لكن في الوقت دوت حين المشكلة دي ازاي, لما بيكبروا بقى شوية لو كانوا فعلا مناسبين لبعض فبيستمروا الحمد لله رب العالمين وبيكملوا الموضوع, لو ما كانوش مناسبين لبعض بيحصل تفاهم طبعا بين الأسرتين, وبيحصل مدام الموضوع ما فيش لا ورق ولا أي حاجة يعني مش يقدر يزلها بحاجة, فبيحصل بالتواد ما بينهم والتآلف والتفاهم انه بيحصل هو ايه يعني يلقى عليها اليمين وخلاص والموضوع يبقى ايه يبقى انتهى. خليل ربنا يبارك فيك رب العالمين. الأخت رندا من مصر, السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا, ربنا يعز حضرتك. انا ابنتك في الاسلام رندا. اهلا وسهلا, بحبك كثيرا والله العظيم. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك. انت لك ابناء وبنات كثيرون جدا في الاسلام, وانا اشكرك على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك فيك. واشكر جميع الامه اللي عاملين على هذه القناه الجميله. أمين. وانا بحبك جدا والله العظيم في الله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اختي رندا, احفظك. انا ان شاء الله بحب ان انت تدعو لي على الطاعه, وانا طبعا الحمد لله انا ملتزمه جدا ما شاء الله في قيام الليل والصلاه ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله, وملتزمه في قراءه القران دائما الحمد لله يعني. وادعو لك انت يعني ان تدعي لي يعني, واستحلفك بالله تدعو لي دائما يا رب. فانا ابنتك يعني وانا بحبك والله العظيم في الله, واستحلفك بالله ان تدعو لي ان ربنا يثبتنا دائما على طاعه الله وعلى سنه نبينا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وانا اشكرك في الله. ربنا يبارك فيك يا اخت رندا على الاحساس الجميل ده, وربنا يجازيك عنه كل خير ويثبتك ويكرمك ويكرم كل المشاهدين يا رب ويثبتكم على الطاعه. ورجعنا لكم بعد فاصل قصير, صلوا على حبيبك. حضن البيوت يا عيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم الآخر فاصل إن شاء الله وربنا يبارك فيكم جميعا. تعالى نشوف برضو بعض الأسئلة الجميلة اللي وردت. بعضهم بيتكلم عن زواج المصلحة, بس نشوف الأول. أختي إمام من القاهرة, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا, عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا أهلا بحضرتك. أنا مش هطول على حضرتك. اتفضلي. إيه لو سمحت أنا عايزة أسأل, أنا لو مسافة أعمل عمرة عن طريق الباخرة, وقت الصلاة يعني هقدر إزاي أحدد الوقت بتاع الصلاة والقبلة والباخرة في البحر؟ طيب ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله. في حاجة كمان؟ طيب اتفضلي. يعني أستحلفك بالله يا شيخ محمود, تدعي لي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. يا رب يرزقك يا رب. يعني حاضر والله, ربنا يرزقك يا رب ويرزق كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بالذرية الصالحة رب العالمين. طيب تعالوا نشوف بس الأول الأسئلة الخاصة بالزواج. الأول زواج المصلحة يا جماعة. بعض الشباب اللي بيتغرب في دول الغرب وبيبقى طالع عايز ياكل لقمة عيش, وبعدين بيقولوا لازم يكون في إقامة, هتتم إزاي الإقامة دي؟ لازم تتجوز أي واحدة أجنبية موجودة في البلد دي, فبيروح يعقد على أي واحدة وخلص ويديها قرشين مجرد إن هو ياخد الإقامة ويعيش بقى هناك. ده اسمه جواز البيزنس أو جواز المصلحة. الجواز دوت فيه مشاكل كتيرة جدا جدا. أولا يا جماعة, العلماء جمهور العلماء قالوا الزواج بنية الطلاق صحيح, لكن المشكلة في ايه بقى؟ ان البنت ديت اللي هو واخدها دي بنت غربية طبعا, والاصل في الغرب يا جماعة مش ان هم يدينون بدين معين, اغلبهم لا دينيين, بمعنى ان هم حتى لا بيروحوا كنيسة ولا حتى بيدينوا بدين معين, اغلبهم لا دينيين. دي مشكلة كبيرة جدا. فالاصل في ان الواحد لو هيتجوز واحدة من اهل الكتاب, شروط الزواج بالكتابية انها تكون انسانة عفيفة. ده شروط, ده شرط يا جماعة, ان يكون عفيفة. مش يروح يتجوز انسان عياذا بالله بتمارس البغاء والفاحشة جهارا نهارا, ربنا يعافينا وعافيك. فاحنا هنا قدام حالتين. حالة الاولانية اما ان هو هيتجوزها وعارف انها محصنة انسانة عفيفة من اهل الكتاب, وهتعيش معاه بما يرضي الله, وهتقضي معاه حياتها يعني فعلا هتكون زوجة طيبة وقد تسلم وتكون زوجة مسلمة, فبيها ونعمة عين. أما لو كان هيعقد عليها لمجرد أن هي بس ياخد الإقامة وهي تبقى عايشة في مكان مع أصدقائها وحبايبها وشبابها وكلام ده كله, وهو عايش في مكان تاني, فهذه دياثة لا يرضاها الدين ولا يرضاها الإسلام, وفي الوقت ده بنقول له كلام ده لا يجوز. بعض أهل العلم رأى مسألة معينة, ودي برضو يعني العهد عليهم, قالوا طيب الحل في المشكلة دي لو اضطر هذا الشاب, وخذوا بالكم ركزوا, لو اضطر هذا الشاب اللي انه لازم يشتغل في المكان ده ولازم ياخد اقامة ومضطر انه يعقد, واحفظوا الكلام ده, ومضطر انه يعقد على هذه الفتاة, يعقد عليها على الورق وعشان ياخد الاقامة, وبعد ما يعقد عليها يطلقها شفاهية. يعني ايه؟ يعني خلاص تم العقد على الورق وخلاص واصبح هذا الشاب واخد اقامة, يقول لها انت طالق, ده بينه وبينها, بحيث انه لا يتحمل مسؤولية هذه الفتاة امام الله, لكن امام القانون هو متجوزها على الورق, والقانون مش مشكلة عندنا في الوقت ده, هو كل ما فهم عشان ياخد الاقامة. فبعض العلماء قالوا انه هو يعقد عليها على الورق ولكن يطلقها شفاهية ولا يقربها, ولكن في الجملة انا لا انصح بهذا الزواج. طيب مين معانا؟ الاخت مروة من مصر, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك ويحفظك. أستأذن بس في المشيخ أخذ رقم حضرتك من الكنترول. أنا عشان أنا عندي مشكلة. حاضر مش قادرة أقولها على وجهي. حاضر عينيا يا أخت مروة. حاضر. عينيا تحت أمرك. الأخت فاطمة من مصر, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال عن بالنسبة لرؤية الخاطب. اتفضلي. إذا كان هو مثلا يعرفني قبل كده. نعم. يعني هو يبقى سلف أختي يعرفني. نعم. وشافني كتير, أنا لسه متنقلة بقالي شهر ونص. نعم. فهو ينفع يشوفني, هو شافني كتير في الشارع وكده. بصرف النظر, هو لو حتى لو شافك ألف مرة يا أخت مروة, يا أخت فاطمة قصدي عفوا, من حقه مدام رايح يشوفك في الخطبة. فلو يعني هو عندنا النظام ده أصلا بيبقى جاي موافق, احنا بيبقى أهل العروس هم اللي يقولوا أو لا, هو جاي موافق هو اللي بيختار. يعني هو لازم يكون جاي موافق يعني. ايوه هو بيجي, هو الصوره عندنا كده. لا ما احنا عايزين من الناس دعوه قبل, احنا عايزين نقول الشرع, الشرع ان هو لازم يجي في جلسه للخطبه ويشوف حضرتك ويجلس ويتكلم معاكي في وجود محارمك, وبعد كده يقول طب الاخت تستخير ربنا وانا استخير ربنا, وان قدر ربنا سبحانه وتعالى نحن نكون لبعض فخير ان شاء الله, ويستخير ربنا, لانه لو جاي موافق يبقى الموضوع ايه فايده الرؤيه في الوقت ده وايه فايده الاستخاره. فاحنا عايزين نقول يا اخت فاطمه، يا اخت فاطمه ربنا يبارك فيكي، لا من حقه انه يشوف حضرتك، ومش مره واحده كمان، من حقه يشوفك مره واثنين وثلاثه لحد ما يقول رايه في النهايه. خلاص يا جماعه انا استخرت ربنا وموافق في الوقت دوت، بيشوف حضرتك بعد العقد وربنا يتقبل يا رب العالمين. ام يسرى من هولندا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام يسرى، احنا بنحبك في الله جدا جدا يا شيخ محمود. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. والله انا فرحانه قوي ان قدرت اتصل بيك، انا اتصلت كذا مره بس اول مره ربنا يكرمك يوصل اقدر اتصل بيك واكلمك. ربنا يكرمك ويسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيخ محمود. امين يا رب. والله انت بتفيدنا قوي بنصايحك وكل كل البرامج بتاعك وبتاع كل الدعوات، وانتم بتفيدونا جدا في الغربه وبتساعدونا على تثبيتنا على ثباتنا على ديننا. ربنا يحفظكم في غربتكم يا رب ويبارك فيكم يا رب العالمين ويثبتكم على الدين. انا بس عاوزه رقمك، رقم تليفونك الخاص يا شيخ محمود. حاضر. وربنا يخليك. حاضر. ممكن خدي من كنترول يا ام يسرى. في موضوع عاوز استشيرك فيه. حاضر. هو فيه موضوع جواز. انا ست مطلقه وعندي طفلتين هنا في هولندا. ربنا يكرمك. واهلي كلهم في المغرب. نعم. فجاني عريس من مصر. نعم. وعندي صاحبتي متجوزه برضه مصري عن طريقها. ربنا ييسر لك كل خير يا رب. ننزل مصر ونعقد العقد الكتاب. ان شاء الله ربنا ييسر لك كل خير يا رب ويعوضك كل خير. الله في هولندا عندنا. بس المشكلة أن لازم يكون في ولي، وأنا بفهم في الدين جدا جدا الحمد لله، ربنا يكرمك، وعارفة ودارسة الدين جدا، ربنا يكرمك. فأنا سمعت منهم أنه مش ضروري يكون ولي أمر وحاجات كده، فأنا دايما بقول لهم لا لازم ولي الأمر حتى لو طبعا لابد من وجود ولي. الله السيد والبكر لا ضروري من ولي أمرها. بالظبط، الولي اللي موجود لابد يكون موجود يا جماعة، سواء الواحدة كانت بكر، سواء كانت سيب، سواء كان زوجها توفي يعني أرملة، في كل الأحوال لابد من وجود الولي، لان في ناس فاهمه ان الولي ده للبكر وبس، لا الولي ده لاي امراه تتزوج، فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. بعض الاخت بعت سؤال جميل بتقول هل هناك دعاء معين عشان اتجوز؟ عايز اتجوز. وبعدين بيقولوا لي ايه ده، قولي دعاء معين. ايه هو الدعاء المعين ده؟ يعني قولي مثلا اللهم اني اسالك ان ترزق، يعني ايه يعني في دعاء معين بيقولوه وبينشروه على بعض القنوات. مفيش دعاء معين يا جماعه، يعني مفيش دعاء ورد في السنه بان الواحده لو قالت كذا تتجوز، لا. لكن في بقى مجمل الموضوع في الاستغفار والدعاء، الدعاء اللي هو ايه، اللي هو يا رب يا رب ارزقني زوج صالح، يا رب ارزقني العفاف، يا رب اجعلني في استرني بزوج يعني على طاعتك وعلى القرب منك يا رب. ادعي ادعي او الجاء ربنا، وربنا قادر انه يصل لك ان شاء الله زوج صالح يا رب العالمين. الاخت رحمه من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا بنتي اسمها رحمة. أم رحمة حضرتك. هي اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. كانت بتقوم تصلي الفجر معايا. نعم. دلوقتي ما عادتش بتقوم تصلي الفجر. نعم. ليها أخ برضو كان بيصلي الأول ويروح الجامع وكده. منع الصلاة خالص خالص. لم أنا أفضل أقول له صلي يا حبيبي يا حبيبي صلي عشان وخلاص يعني. نعم. فمش عارفه يعني عايزه حضرتك تدعي لهم ان ربنا يرجعهم تاني زي ما كانوا. ربنا يا رب يكرمهم لك يا رب ويهديهم ويبارك فيهم. على فكره عايز اقول لحاجه يا ام رحمه، يعني نعم. ايه عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في مساله الاولاد بالذات الموضوع محتاج صبر، خصوصا في الزمن بتاعنا بالذات، الاولاد عايشين في فتن عجيبه جدا والدنيا منفتحه عليهم بشكل يخض وشكل صعب جدا، فاحنا محتاجين يعني وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. والموضوع مش خاص بزوج وزوجه بس، ممكن يبقى الزوج والزوجه والاولاد، يعني الموضوع كله العيله كلها مطلوب مننا الاصطبار. واحنا مش احسن من نبي الله نوح عليه السلام اللي دعا ابنه ورغم ذلك مات ابنه كافرا عياذا بالله، وماتت زوجته كافره، وماتت زوج سيدنا لوط كافره، ومات والد سيدنا ابراهيم كافرا. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ولادنا ندعوهم مره بالترغيب ومره بالترهيب ومره باللين ومره بالهديه ومره باساليب كده معينه، ونبتكر اساليب حلوه في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. وفي النهايه ما علينا الا ان نبلغ وان ننصح وان نذكر بالله، اما الهدايه فهي بيد الله سبحانه وتعالى. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. احنا علينا ان احنا ندعو اولادنا، انما هدايتهم احنا مش مسؤولين عنها،